وقت النائم منام أدعو منفوضا به أو لفظا أو تبديرا، لفظا أو تبديرا منفوضا. فما هو الأصل في زيد؟ أدعو زيدا، استنفذ أصل في زيد أدعو زيدا، هدف الفعل وناب عنه الياء، وهذه الياء قد تكون منفوضا بها قد تكون مقدرة، يوسف محمد انظر. أركان المنادى على ماذا ترى؟ أركان المنادى إذا قرأتها مع واحد منكم بعيد أو نعم بعيد أو قريب أو متوسط ذكر هذا نعم، فما هي الحروف التي تستعمل مع القريب عند الأخذة؟ واحد منكم يلا أسأل الهمزة وهي أحسنت، والتي مع البعيد عندك أيضا عندك، والتي مع البعيد أنت عندك أيوة وهي أحسنت، والياء مع أي ما تستعمل؟ مع القريب والبعيد، فلذلك حاجة أن تكون أم الباب لهذه الخصيصة والخصائص غير هذه، ما هي؟ أنها تختص بنص الجلالة وأيضا تفلت ولا يصلح بحرف الله من القرآن الذي نعم ما شاء الله، والله لم يصرح بحرف في القرآن إلا به، هذا الذي يظهر نعم الوضعين فقط، وهناك مواضع قد يفهم فيها ولا يحدث إلا هي. أحسنت، طيب هذا الذي أخذناه أمس وهنا التنبيه الذي ما هو عندنا، وإذا عقف على خبرها المنصوب ببل ولكن وجب رفع المعطوف، نكتب شيئا نوضح للإخوان المقصود هذا التنبيه الأخير هذا قبل النداء الذي عنده طمع هذه، وإذا عقف على خبرها المنصوب بل ولكن وجب رفع المعطوف، تقول أي على أنه خبر مبتدأ محذوف، الذي يريد يوضح ما ذكرناه أمس وجب رفع المعطوف أي على أنه خبر أو خبر مبتدأ محذوف، وبل ولكن حينئذ حرف ابتداء لا عاطفان، أي على أن خبر مبتدأ محذوف، وبل ولكن حينئذ حرف ابتداء حرف ابتداء لا عاطفان، إذ لا يعطفان إلا المفرد، إذ لا يعطفان إلا المفرد، فإطلاق العطف مجاز للشبه الصوري، فإطلاق العطف مجاز للشبه الصوري. نعم إطلاق العطف عليهما هنا مجال، إطلاق العطف من حيث إذا عطف على خبرهما فهذا فيه تجوز العبارة، فما فيه عطف لكن باعتبار الصورة كأنه عطف موجود فأطلق عليه العطف، وإلا ليس ثم عطف، لا يجب عطف هنا، لأن بل هنا حرف ابتداء وإضرار، ولكن حرف ابتداء واستدراك، فما بعدهما خبر لمبتدأ محذوف ولا عطف، لأن بين الحرفين لا عطفان إلا المفردات، فلا يعطفان الجمل حتى نقول عاطفان. نعم طيب لا يعطفان يا اخوان الا المفردات كما تقدم معنا، هذا هو النص الصحيح. طيب واضح ان شاء الله هذا الكلام، انا امس ما ذكرته ما عندي مرجع هكذا سجالا، طيب لكن وجدنا من يذكر هذا الذي نصينا عليه الخضري رحمه الله وغيره ايضا. نعم انتظر زوال النفي عنه، طيب عند قول زوال النفي عنه لان المعطوف به ما يصير موجبا اي مثبتا لزوال النفي عنه اي عن المعطوف،

نحن العقيدة فاسد العقيدة يعني هو مشاعر كيف؟ لأنه يتكلم عليه هذا غايدة وهذا ضايع النحو باب واسع ما في داعي لتسمي هذا أو جب كنيرة وجود هالة هذه ما إلا إذا كان في خلال بمزرعة غبية فهنا لابد من حمل الوجه اللائق للاعتقاد الوجه الإعرابي على الوجه اللائق للاعتقاد أما على الإطلاق وشنعنا طيب قال وظنتها ظن الجناء وما فيه الصفة لها ظاهر الإطلاق صفة دائما مشتقة وغير مشتقة وظنته ظن إعراب لا بناء تابع في هذا الأزهري أنه ظنتها ظن إعراب قوله ضمته وضمت إعراب الفائدة الأولى عند قول صفة لها والفائدة الثانية عند قول ضمته وضمت إعراب لا بناء أي ضمت يا أيها الرجل الآن علمنا أن ضمت يا أيها هذه ضمت إيش بناء مبني على الضم في محله نصب طيب المحل بأن الذي بعد أن ضمته ما هي هذه يقول هنا ضمته وضمت إعراب تابع في هذا الأزهر الموصل الطلاب فهو مرفوع عنده تبعا للفظ أي فهو مرفوع عنده تبعا للفظ أي فهو مرفوع عنده تبعا للفظ أي بتنزيل الحركة البنائية منزلة الإعرابية لعروضها بتنزيل الحركة البنائية التي على أي يا أي هذه حركة بناء نزلت منزلة الحركة الإعرابية بتنزيل الحركة البنائية منزلة الإعرابية الحركة الإعرابية لعروضها لأنها عارضة يا أي هذا الضم عارضة أو لازمة لأي عرضت بسبب النداء عرضت بسبب النداء فهي حركة الإعراب فنزلت هذه الحركة البنائية لأنها عارضة وليست متأصلة منزلة الحركة الإعرابية فكان التابع هنا إيش الحركة التي عليها حركة إيش إعراب لأن الحركة التي في المتبوع ليست حركة بناء متأصلة وإنما هي إيش حركة عارضة فكأن حركة إعراب فكانت الحركة التي التابع جعلت حركة إيش إعراب فيكون الرجل صفة لأي مرفوع وعلامة رفعه إيش الضمة الظاهرة على آخره تابع للفظ أي مع أنه مبني لكن لفظه إيش مرفوع مضروب لفظه مضروب فالحركة التي على الرجل هذه تابعة من الحركة التي على أي إن شاء الله واضح هذا الكلام وهنا القول الآخر هو الصواب راجع المرفوع في المشرق الموضوع لا لا مصطوع إن شاء الله في الخراج يراجع يراجع الحاشي عن الموصل ذكرنا هذا 33 و200 نظنا عن النهاء ذكرنا قولا ما خره الصواب 33 و200 طيب هنا يقول كيف هذا الاشكال الذي اجبنا عليه الان لكن الان واضح هذا الكلام يريد الان تفهيم هذا الكلام واضح يا ايها الرجل من يعرف انك يا اخي يا عبد الله يا ايها الرجل الياء حرف نداء واي منادى مبني على الضم في محل نصب لانه نكره مقصوده مبني على الضم الهاء حرف تمييز زائد لازم لا محل لها من الاعراب عوض عن مضاف اليه فانت والرجل صفه اقضي من المستقبل اقضي مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره أحسنت علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره إذا قال قائل كيف يعني يوقف المبني الآن ويجعل هذا الذي هو صفة أو عطف لأنه عرض وهذا في المثبت المبني اللهم جواب أن الحركة التي على المبني هذه حركة عارضة فمنزلت منزلة إيش حركة حركة إعراب منزلت حركة إعراب فهي عارضة فلذلك كان التابع هنا مهربا لأجل هذا معنى قوله ضمته ضمة إعراب لا بناء في خلاف لكن هذا الذي ذكره الأزهري تابع الشافعي أن الضمة ضمة إعراب فيكون الرجل معرب مرفوع أنا رفعت ضمة الظاهرة الضارب يا أيها الضارب صفة